بكل الحب برحب فيكم أصدقائي المستمعين، مكملين معكم بالفترة المخصصة لمحافظة طرطوس. خبرني عن أخباره شو أخباره، إن شاء الله ما بو شي. كل مرة بصدق جاره هيدا جاره ما بفهم شي. وصلنا لآخر فقراتنا لليوم خبرني عن أخباره، ورح رافقكم بالإعداد والتقديم أنا سوسن رستم. أخبارنا اليوم لكل محبي المسرح والمهتمين فيه، وتحديداً من المسرح القومي في طرطوس. اليوم جمهور المسرح أنتم على موعد مع العرض المسرحي زيتون، زيتون من تأليف طارق مصطفى عدوان وإخراج مأمون الخطيب. يسعدنا يكون معنا اليوم الأستاذ مأمون الخطيب، خريج قسم الإخراج المسرحي من جامعة الثقافة البيلاروسية. بدأ العمل في المسرح القومي في سوريا عام 1994. هو عاشق مخلص وبامتياز للمسرح، تماهى معه حتى أصبح كل منهما جزء من الآخر. شخصيته ذات بعد إنساني وأخلاقي عميق انعكست على كل أعماله المسرحية. أستاذ مأمون الخطيب، منرحب فيك وبيشرفنا حضورك اليوم معنا بأمواج طرطوس، وحضرتك الابن الجميل اللي بتفخر فيها المحافظة. شكرا لكم وعلى الدعوة الكريمة هاي. بما أني ابن طرطوس يعني أنا كتير مبسوط أنه لأول مرة بيجي على مدينتي يعني أو محافظتي، خليني أقول بإذاعة أمواج، وهي فرصة لحتى هيك نتعرف عليكم أكثر واتشكركم يعني على الاهتمام فينا نحن كمسرحيين يعني، والاهتمام بإني ابن طرطوس. طبعا أنا ابن طرطوس وبفتخر بهذا الشيء. بيشرفنا حضورك كثير يا أستاذ مأمون، والحمد لله على السلامة. الله يسلمكم وإن شاء الله مبروك وألف مبروك العرض المسرحي يا زيتون. شكرا، الله يبارك فيكم. والعمل يعني تنويعا هو بمسرح قومي طرطوس، هو من إنتاج وزارة الثقافة بسوريا، المسرح القومي بدمشق. هو عرض احترافي خليني أقول بالشكل الكامل يعني. نحن مبسوطين لأنه جينا لهون أو وافقنا نجي لهون، لأنه فعلا المدن الثقافة خارج دمشق تكاد تكون يعني معدومة يعني، فلذلك هذا كان هي رسالة مننا يعني، أنه نحن كتير منحب نجي نعرض المسرح اللي يعني بشكله خلينا نقول الحقيقي أو المحترف، مثل ما بينشغل بالعاصمة لازم يجي ينعرض بكل مدن سوريا يعني وليس طرطوس فقط يعني. لهيك نحن كتير سعيدين انه بطرطوس يعني، لانه شعب طرطوس او جمهور طرطوس هو جدير او بيستاهل تماما انه نهتم فيه بالمنح الثقافي يعني، لانه جمهور متعطش للثقافة بالشكل العام يعني، ليس فقط المسرح يعني. طرطوس جديرة لأنه بأنه يكون فيها ثقافة، لأنه أغلب مثقفين سوريا أو نسبة كبيرة من مثقفين سوريا هني أساسا من محافظة طرطوس، إذا بدنا نقول يعني بالشكل العام مشان ما نكون متطرفين. سوريا مليئة بالمبدعين طبعا، ولكن طرطوس حتى إذا بدنا نحكي بمجال المسرح، نحن عنا بطرطوس قامات كبيرة مسرحية عالمية يعني. وخليني اختصرهم بمثال سعد الله والنوس اللي هو كاتب عربي سوري طرطوسي عالمي إذا بدنا يعني. لهيك نحن كتير حريصين إنه دائما الثقافة ما تتمركز بالعاصمة، نتمنى كتير تنتقل على كل محافظات سوريا وبالأخص المدن يلي هي بتعرف شو يعني الثقافة والفن. شكرا أستاذ مأمون. وكمان يمكن هون يعني دور الأبناء البارين للمحافظات إنه هنن يرجعوا على محافظاتهم الأصلية ليقدموا عروض فيها. تماما. امبارح كان عرضكم الأول زيتونة بقومي طرطوس، بدنا تحكي لنا شوي كيف كان عرض امبارح، تفاعل الجمهور، تجهيزات المسرح، ظروف المسرح بشكل عام، العرض كيف كانت امبارح ورضاك عنا طبعا. قبل ما فوت بزيتون، احنا اجينا من سنتين بعرض اسمه نبط كمان من مسرح قومي دمشق، وكان التفاعل هائل والجمهور جميل جدا، يعني كمان مسرح محترف بشكل عام يعني. وهي المرة كمان نحن اجينا على طرطوس طبعا لأنه كنا متأكدين من تفاعل الجمهور، خليني أقول جمهور محافظة طرطوس، يعني كنا متأكدين من هذا الشيء، متأكدين من حاجتنا وحاجة الجمهور لحتى نعرض هيك عمل بسبب مقولته الأساسية طبعا. بالنسبة للمسرح، هو ضمن فعاليات مهرجان طرطوس الثقافي يلي وزارة الثقافة هي يعني المتبنيته أو القائمة، في عرض علينا أنه نعرض بطرطوس وافقنا فورا. بتشكر طبعا إدارة مسرح قومي طرطوس، وخليني أقول كل العاملين بمسرح قومي طرطوس يعني لتوفيرهم الإمكانات اللازمة. طبعا هي دعوة لحتى نقول أنه المسرح غير مجهز بالشكل الكامل لأنه بطرطوس يمكن أو شيء، يعني احنا غالبا بنجيب معنا معدات العرض بشكل أو بآخر يعني. نعم. ولكن حسب الإمكانيات اللي هون يعني كان في لطف بالاستقبال، كان في يعني تقديم ما يلزم ضمن الإمكانيات. هذا بالنسبة ولكن يستحق هذا المسرح، يستحق الثقافة بشكل عام بكل سوريا الاهتمام أكثر، وباعتبار مثل ما قلت أنا طرطوس يعني مدينة منتجة للفنانين والمبدعين، يعني لازم يتم الانتباه بشكل أكثر يعني لازم يكون المسرح القومي اللي عم نعرض فيه هو صالة صغيرة عمليا يعني بالنسبة لمدينة مثل طرطوس يعني. طبعا الخشبة جيدة ولكن الصالة صغيرة، يعني بعتقد غير مجهزة 100% يعني مثل أي مسرح بالعاصمة يعني. رغم حتى بالعاصمة المسارح قليلة، ولكن هي أزمة بسوريا بشكل عام. ولكن أنا بقول طرطوس هي بتستاهل أن يكون فيها مسرح كبير يعني مجهز بتقنيات عالية واسعة، لأنه دائما بسمع أنه إذا عملوا أي إيفنت أو فعالية عم تجي من برا المحافظة عم تجي وتجيب تجهيزاتها معها، أو في نقص يعني في نقص طبعا هيك. نحن أقولي بوضع يعني كان حرب أو يعني حرب ظالمة خليني أقول على البلد، ولكن هذا كان ما بيمنع أنه نحن نفكر من قبل، أو دائما يعني دائما في عنا مشكلة بهاي القصص يعني. بالنسبة للجمهور، أنا بهمني هون أعرف كيف كان الجمهور. نحن جمهور طرطوس فعلا جمهور رائع، يعني دائما هاي مثل كليشيه بنحكيها، ولكن يعني لمست مبارح أنا يعني هذا لمس اليد بجمهور طرطوس، احترام عميق للثقافة وللمادية اللي عم تتقدم لهم. كان في يعني لأول مرة يعني بدمشق نحن متعودين على الجمهور لأنه هو متعود على المسرح، بطرطوس حسيت في احترام كامل لكل لحظة عم تجري على الخشبة. كان في رهبة يعني انتقلت هاي الرهبة للممثلين، غالبا يعني الممثل بحاول يطرح ما عنده مثل ما بيعرف، ولكن الممثلين كان عنده الرهبة من هذا الجمهور يلي كان خليني أقول مترقب لكل ثانية وكل لحظة، لدرجة أنه يعني في لحظات المفروض الجمهور هون يكون حر شوي، هو احترم لدرجة أنه يعني التزم الصمت وشفنا بعيونهم الحب والاحترام طبعا والانتظار والترقب، وهذا لمسناه بعد العرض يعني أنه بعد العرض كل الجمهور راح حيانا وسلم على الفنانين وإلى آخره. ولكن نحن أنا فعلا بقول لمست الحاجة لأنه دائما تتكرر العروض المحترفة تجي على المحافظات كلها، لأنه فعلا هذا الجمهور محب وبيستاهل. يعني أستاذ مأمون، في اختلاف أو لمست نوع من الاختلاف بين الجمهور وتزوق للمسرح بين مثلا دمشق وبين طرطوس، وانتو من فترة وجيزة انهيتوا عرض زيتون، يعني لمستوا اي فارق بين الجمهور هون وهنيك؟ خلينا نحكي بصراحة. بصراحة طبعا، لأنه جمهور العاصمة يعني هو معتاد على التقييم الفوري، معتاد على إبداء الرأي الفوري، معتاد على أنه ممكن يبخس جهد أي إنسان، لأنه معتاد يعني ممكن يقول أنه هون منيح هون سيء إلى آخره. ولكن جمهور طرطوس يعني لمسنا الشغف أنه نحن بدنا كمان، يعني شغف وحذر يعني ممكن ما أنا ما بقول حذر، أنا بقول هو احترام، يعني حس أنه بقول أنه في يعني تقييم لقيمة الفن. جميل. يعني بدمشق معتادين فبيطلقوا أحكام فورية، أحكام قيمة إلى آخره. صحيح. يعني إنه حلو ما حلو، برافو. هون أو برافو يعني إنه، ولكن ممكن ما تكون حقيقي. هون لمسنا شكر وعرفان حقيقي، يعني فطري خليني أقول، لأنه يعني لما يعني مثل بساطة أهل طرطوس يعني أو أهل الريف أو أهل الساحل، هني بكل حب عم بيتلقوا بغض النظر عن التقييم الجارح أو الفوري أو التقييم الجيد. يعني لمسنا أحيانا صمت يعني نحن خفنا منه بالأول، ولكن اكتشفنا بعدين هو حب واحترام يعني. جميل. وخاصة أنه يعني مثلا أنه أنا من طرطوس وفي ممثلين من طرطوس، ويعني فحسينا بالمسؤولية، وحسينا أنه يعني كأنه كمان نحن نتورط، يعني نتورط بأنه أنت جاي عم تعرض نفسك أمام أهلك كمان. صحيح. يعني أمام أهالي طرطوس. بتعرفي طرطوس محافظة صغيرة. صحيح. إلا ما يكون نص المسرح أقرباء مثلا. صحيح. يعني تحية يعني جميعا جمهور طرطوس طبعاً والعشاق المسرح بشكل خاص. بدي أقطعك أستاذ مأمون، بدي أحكي عن مشاركتكم حاليا هي بمهرجان طرطوس الثقافي. طبعا خلينا نستغل الفرصه لنحكي شوي عن هالمهرجان. صار فيه فعاليات كتير مهمه، من ضمنها انا برايي افتتاح متحف طرطوس اللي صار له هلا 7 سنين مغلق، وتكريم اعلام طرطوس وعروض سينمائيه ومسرحيه. بدي رايك بشكل خاص بهالمهرجان وبفعالياته، ووين بتشوف طرطوس بعجله، اذا بدنا نقول عجله الثقافه. هلا نحن أول مبارح إجينا أولا، ولكن يعني أنا ما بعرف ما حضرت فعاليات، لأنه بنجي على البروفات والتركيب والإضاءة مش هم نطلع كالزهبين يعني. لا أنا أعطيتك شوي ملخص عنها. يعني أنا برأيي أنه الفعاليات الثقافية هي ضرورة، لأنه نحن دائما بنحكي أنه الحل هو بالفكر وبالثقافة وبالأدب وبالتعليم. يعني هذا حل. وافتتاح يعني افتتاح متحف او عرض سينمائي او شعر او يعني حتى غناء، يعني صديقتنا ايناس لطوف غنت بصافيتا، يعني خرجت معهد عالي الفنون، خرجت معهد عالي للموسيقى. طبعا يعني تكريس الثقافه عن طريق المبدعين المحترفين والمؤهلين، هذا اللي بيعمل حركه ثقافيه بالبلد. مثل ما قلت نحن بحاجه لها دائما. افتتاح معرض، افتتاح متحف، افتتاح عرض سينمائي، هو هذا تكريس للثقافة. لأنه أنا بقول الحل بالثقافة، لأنه بعتقد أنا السوريين تعبوا من الحرب. صحيح. الكل تعب من الحرب بشكل أو بآخر، فمو قضية ترفيهية، هي حاجة دائما بقول تنويرية معرفية بتسد نقص كامل يعني بالفكر، يعني بتخلي الإنسان تفتح له آفاق أكثر. دائما نحن مع المهرجانات الثقافية الحقيقية الواعية المسؤولة، يعني بالمعنى المحترف، خليني أقول مو بمعنى إنشاء برنامج أو تعبئة برنامج. صحيح. لا، يكون في شيء حقيقي ويتكرس له دعم حقيقي كتير، مشان العالم ترغب، يعني مشان العالم هي اللي تطالب انه بدنا نروح نعرض بهذا المهرجان. ليش ما يكون هذا مهرجان له شق مسرحي، له شق سينمائي مع مسابقة، ويعني مثل يعني انا دائما يعني نحن صحيح بتقولوا انه مثلا اني انا من طرطوس، ولكن انا سوري، يعني انا بطالب بهذا الشيء بكل سوريا مو بس بطرطوس، لانه فعلا نحن عنا حلين، يعني الحل الاول هو الحب، والحل الثاني هو الفن والثقافة برأيي. صحيح. أنا يعني لهيك هاي المهرجانات أنا بعتبرها كتير ضرورة، يعني ولازم تكون فعالة حقيقة. يعني ضل بأكد أنا على كلمة مصف برنامج، لا، يكون في أعمال إلى قيمة وأخذ سمعة، ولدرجة أنه مع الأيام ممكن يجي حدا من خارج سوريا كمان يعني على هيك مهرجانات، رغم اني بأكد انه نحن بزمن حرب، ولكن بزمن الحرب هو اللي بيخلي حاجة الناس اكبر للفن، هو اللي بيحمي البلد اكتر لما بيكون في خليني أقول عدل بالقضية وطرح هاي القضية. إذا نحن عنا خلينا نقول قضية وطنية نحن عن طريق شو بدنا نشرحها ونحكي فيها للعالم كله؟ عن طريق الفن والإعلام. صحيح. الإعلام كمان يعني فهذا يعني ما فينا نعبر عن حالنا غير بالفن، لأنه الآخر يلي نحن نعتبر حالنا ضده يلي عم بيشتغل فينا أو عم بيشتغل بثقافتنا، هو عنده كل الوسائل المتاحة بتمويل مشبوه خارج سوريا. صحيح. ولكن نحن من حقنا أن نحكي كلمتنا. نعم. يعني أنا ما عم أقول ما يشتغلوا يلي ضدنا، ولكن من حقنا نحن كمان نشتغل ونعطي رأينا ووجهة نظرنا بما يحدث بالبلد في زمان الحرب. والحرب هي أكبر مصدر للأفكار وأكبر يعني تربية يعني خصبة للإبداع خلينا نقول في حال استثمرت بالشكل الصحيح. نعم. أستاذ مقوم، نرجع لزيتون ونرجع للكادر اللي عم يشتغل بالمسرحية. هلأ شفنا ظاهرة هي أنه بشكل عام المخرجين عم يكونوا يعني متفقين أو متوافقين مع مجموعة من الممثلين سواء بالدراما أو بالمسرح. بدنا نحكي عن العلاقة المريحة والتكامل بين أركان العمل عند مسرح فينا نقول مأمون الخطيب من ممثلين وفنيين، من هن الممثلين بزيتون؟ انت طرحت فكرة كتير مهمة اللي هي التكامل والانسجام خلينا نسميها، وخاصة بهذا الزمن البخيل يلي ما ضل يعني فيه يعني تشتتنا كلياتنا كفنانين. ولكن غالبا في فترة دائما بسأل هذا السؤال، انت بتشتغل مع مجموعة معينة وكذا؟ بقول لهم ايه، بشتغل نحن مع الشلالية الفنية الحميدة. يعني مع الانسجام بين العناصر وخاصة العناصر الفنية طبعا، خاصة بالمسرح. بالمسرح لا يحتمل انه انت تكوني عم تشتغلي مع فئة غير منسجمة معها، لأنه المسرح علاقة يومية وبروفات وإلى آخره. بنبلش بالفكرة طبعا، الفكرة هي من خلينا نبلش بالكاتب طارق مصطفى عدوان يلي يعني كتب بكل حب هاي المسرحية لحتى يعني توصل. يعني قدم لك يا ولا حضرتك من قراءاتك؟ لا، نحن اتفقنا على فكرة، يعني فكرة عم بتصير بالبلد وبنحكي عنها بعدين للفكرة شو هي وبنحكي فيها. يعني فكرة توافقنا عليها يعني بشكل أو بآخر لحتى البني عليها وبتدخل أنا كمخرج بالإخراج، يعني لأنه الإخراج هو إخراج النص المسرحي إلى العلن، هي الرؤية البصرية للنص المسرحي شوي يعني ولو أنه صار في اتفاق كامل مع الكاتب يعني بكل ما حدث. يعني مشان ما ننسى هذا، حتى كل شيء بالمسرح مهم مشان تكامل المجموعة. يعني السينوغرافيا، الأستاذ نزار بلال اللي هو رئيس قسم السينوغرافيا المعهد على الفنون المسرحية، يعني كمان الحس الفني يتوافق مع تطلعاتنا الفنية. نحن بالإضاءة ريم محمد يلي هي شريكي دائمي مثلا، ونزار بلال وعاصم مكارم يعني شباب. حتى نحن بيعتمد يعني بلاحظوا علي حتى العناصر الفنيين اللي بنشتغل معهم بيكونوا متوافقين معنا يعني بشكل أو بآخر. العمل يعني طبعا هو بدي بلش بتحية للممثلين يلي هن جنود حقيقيين، طبعا الكل جنود حقيقيين بالمسرح بشكل عام وبسوريا بشكل خاص، ولكن نحن مجموعة دائما منسجمة. كل مرة بيكون في حدا جديد بهاي المجموعة، ولكن الشرط الأساسي هو الموهبة والانسجام والحرفية بالعمل، زائد أنه يكون يعني إذا في مجال خريج المعهد على الفنون المسرحية، لأن إنه يعني لسهولة التعاطي أو من في حكمهم خلينا نقول من الموهوبين. طبعا بهذا العمل يعني مع التحية الخاصة لكم شباب جميعا يعني وصبايا، طبعا سيدي رنا جمول العظيمة بالنسبة لإلي، الكبير غسان الدبس، الأستاذ كبير مازن عباس، صبية الحلوة وئام الخوص، مريانة معلول النجمة الظريف إبراهيم عيسى صديقي وشريك، يعني تحية جميعا هدول على الممثلين للمسرح ولا طبعا لك. ونحن لما يعني بدي أقول دائما في شغلة أنه هن حبهم والتزامهم بالمسرح ما بيخليهم يسألوا ضمن هاي الفرقة لوين وكيف وشو وكم يعني وكم نعم. لأنه هن نجوم تلفزيون أغلبهم يعني فهن هذا بالنسبة لهم مو بالضرورة يعني يكون بهمهم، ولكن لما بيكون محققين شروط العمل اللي هي احترافية المبنية على الصدق والمحبة والفهم العميق للرسالة اللي نحن عم نشتغلها، فأنا بتشكرهم على هذا الإخلاص. يعني طبعا يعني نحن مشتغل ضمن إطار مديرية المسارح والموسيقى بدمشق يعني وزارة الثقافة، هن المنتجين الأساسيين للعمل، ولكن مهما حكينا أنه نحن حتى لو أشدنا فيه نحن بضل من قلنا مقصرين، لأنه لازم يعرفوا شو هو فن المسرح، هن بيعرفوه بس مطالع بإيدهم بسبب القوانين، ولكن هدول الشباب هن دائما مثل ما بيقولوا عم بيطلعوا ككتيبة، خلينا نقول نشتغل كلياتنا مع بعض وين ما صارت فرصة. يعني جميل أستاذ مأمون، بدنا نحكي هون عن الإعلام والإعلام المرافق للعروض الفنية والمسرحية، وهون بدنا ننوه بالتميز اللي حظيت فيه مسرحية زيتون والدعاية الجيدة اللي سبقت ورافقت العرض، قدي أثرت على الجمهور على الحضور، دعم للمسرحية لفكر المسرحية بشكل عام. معروف أنه يعني أنت ما فيك تسوق نفسك بدون إعلام طبعا وإعلان. نعم. هلأ ما فينا نعمل دعاية لإذاعات خاصة هون نحن طبعا لكن أنا بدي تحية طبعا يعني رسالة لنشر الثقافة طبعا نحن عنا راديو شام اف ام دائما بزملائكم وهني قالوا لي وجه لكم تحية، لأنه قلت لهم بدي أطلع على من وجه لهم تحية كتير. نحن يعني إذاعة أمواج يعني هنو أصدقائنا، ونحن أنا بالنسبة لإلي أنا بعشق شام أف أم كتير بحبهم، فهدول شريك إعلامي دائم إعلامي وإعلاني يعني، وفيني أقول أني أنا محظوظ بالتغطية دائما اللي بترافقني من التلفزيون العربي السوري بشكل عام، يعني سواء سوريا دراما أو القناة الفضائية، هدول دائما يعني هذا كتير شيء بيساعدنا نحن حتى إذاعات الإذاعة والتلفزيون صوت الشباب وإذاعة دمشق كانوا مرافقين لنا بهذا العمل، بدون أن نحن ما فينا نشتغل شيء أبدا يعني، لذلك نحن دائما ما فينا نشتغل بلايين بكل بساطة رغم وجود وسائل التواصل الاجتماعي. أستاذ مأمون، يبدو أنه نحن ما حسينا بالوقت، فبدنا نكمل بسرعة شوي عن زيتون. قديش هالعرض يعني حمل دلالات ورمزية إضافة طبعا للواقعية، فينا نعطي فكرة للمستمعين شوي عن قصة زيتون؟ قصة زيتون هي قصة عم بتصير بكل سوريا، يعني قصة عم بتصير بقديش ممكن شو صار فينا بعد ما أبناء البيت الواحد اختلفوا بين بعض وصارت قرارات بيناتهم، بس هي هل هي قابلة للتطبيق أم لا، بمعنى أنه أنا ابن هاي البلد شو إلي وشو علي وشو بحق إلي، هل أنا ممكن بلحظة كون عم بحكي باسم البلد وبلحظة بيع على البلد، هذا بيحق لي أو ما بيحق لي؟ نحن برأينا بالمسرحية ما بيحق لك تبيع البلد، والمتكرسة برمز الزيتون بحد ذاته أنه الزيتون شجرة مقدسة متجذرة بالأرض، ما فيك تبيعها أنت تتركها وتسافر مهما كانت ظروفك. نحن بدنا بيع المسرحية، إذا بدك تبيع روح بيع شيء بخصك، بس ما فيك أنت تتصرف بقبور أجدادك، ما فيك تتصرف بزيتونك، ما فيك تتصرف ببعض الناس يلي هي حابة تبقى بهاي البلد. يعني نحن ما لنا ضد الأفكار يلي عم بتصير هلأ بشكل أو بآخر، يعني اللي ضد واللي معه إلى آخره، ولكن نحن بدنا نحافظ على هاي البلد عن طريق رمز الزيتون يعني ودلالته وقدسيته بشكل عام، يعني هي بشكل سريع يعني هي قصة بين أخوة بتصير على محاولة بيع بستان زيتون بتملكه العائلة بين معارضة ما بدها تبيع و يعني بيعارضوا البيع يعني، فبالتالي أستاذ مأمون، الواضح للي بيتابع المسرح وخصوصا أعمالك يعني حضور الحرب بأعمالك خلال الحرب على سوريا، عندك مسرحية كلهم أبنائي، نبض، هدنة، زيتون، وليلة القتلة كمان. ليلة القتلة، بدي أسألك هون مين اشتغل غير مأمون الخطيب مسرح خلال الحرب؟ حقيقة لا في لا لا في في بسوريا في يعني في مخرجين اشتغلوا غيري، يعني هني بيعرفوا حالهم وانا الوحيد ابدا. انا احد الناس يلي امنوا انه بوقت الحرب لازم نشتغل، ما لازم نحن نتصفن بالحرب ونحكي عنها بعد 10 سنين طالما نحن ضمن المعمعة. يعني راضي عن دور المسرح خلال الحرب؟ هو لازم يكون المسرح لسه اكثر ب10 مرات خلال الحرب. بريخت الكاتب الألماني اشتغل خلال الحرب، سعد الله والنوس والماغوط اللي أفكاره لهلا وممدوح عدوان لهلا أفكارهم قيمة، هن اشتغلوا خلال الحرب ونكسة 67. يعني خلال الأزمات بيظهر دور الفن والمسرح. بالعكس أنا ضد النظرية اللي بتقول إنه ننتظر نشوف شو بده يصير بعدين نحكي. لا، هلا نحن عم نتألم، فبيهمني أحكي عن الألم اللي عم بيصير الآن أنا بشكل أو بآخر، وهذا رأيي دائما يعني. وبالعكس نحكي عن الألم واللي عم بيصير بسوريا من خلال كتاب سوريين. يعني أنا حتى ضد أني يعني نجيب مسرح أجنبي ونعمله بالمسرح على أساس رفاهية ونحن عم نموت كل يوم. أنا هم بدي أحكي عن النص أستاذ مأمون، في مقال الأستاذ خليل الصويلح الروائي، ببعت له تحية طبعا، طبعا موجه له تحية أستاذنا، أشاد فيه بشغلك على نص مسرحية هدنة لإخراجه من البعد التعبوي كما قال. هدنة. أنا بدي أسألك هون قديش بتشتغل على النصوص الأساسية حتى تطلع بنتيجة مرضية خاصة خلال ظروف هذا؟ يعني هو سؤال طبيعي وهو سؤال يعني جاي طبعا بمعنى أنه لما بيخلص دور الكاتب، لما نحن منبلش إخراج، لأنه بيصير في شيء اسمه رؤية بصرية للعمل، يعني نخرجه للعلن. بالتالي نحن بتفق مع الكتاب أنه في ممكن يصير ارتجال، وهذا مبدأي بالشغل مع الممثلين، لأنه مثل ما قلت لك الممثلين المحترفين بيكون لهم ثقافة، لهم وجهة نظر، لهم بحث، فبيحطوا أرواحهم بالنص. لذلك ممكن يصير تعديلات على النص بشكل، ولكن غالبا أنا بكون أخذ إذن الكاتب يعني بمباركته. ولكن إخراج النص للخشب يختلف عن كتابته للورق، وإلا كنا خلينا على الورق وقرأناه قراءة. الرؤية الإبداعية وإخراجه للنص المسرحي إلى الخشبة تتضمن رؤية بصرية، هاي نحن بنعتبرها بإيد المخرج. حتى الرؤية بيتدخل فيها السينوغراف، حتى بيتدخل الإضاءة، يعني الموسيقى ممكن تغير شيء. يعني نحن نتعرض للأفكار، للمشاركة بالأفكار، يعني ليطلع العرض مو بالضرورة نلتزم بالمكتوب 100%، لأنه هو عم يحدث خارج الورق، يعني صارت شخصيات روح ودم هي اللي عم تشتغل. نعم. هلأ بنفس المقال الأستاذ خليل الصويلح عم يقول أنه يعني رح أقتبس من المقال أنه الملاحظ أن هناك إرهاق للعرض، نحن عم نحكي عن هدنة، بتصدير المعنى على حساب المشهدية، إذ يصعب أن نقع على شغل منفرد للممثل بقدر انشغاله بإيصال الفكرة. طالما أن العرض بكامله ينهض على بعد تعبوي، لا ننكر جهد مأمون الخطيب في إنشاء فرجة مسرحية تؤسس لتاريخ الجحيم السوري. هذا شغل المخرج أنا بعتبره، يعني هذا اللي كنت عم بحكيه هلا كاتبه الأستاذ خليل بطريقة أو بأخرى، هو من الكتاب المنطقيين يعني اللي ما بيشتغلوا حكم قيمة. لذلك هذا رأيي بمسرحية سابقة اسمها هدنة. ما قدرنا نجيب عطرطوس طبعا، هاي للأسف نحن جبنا اللي قبله وجبنا زيتون هلا. بالنسبة لزيتون كمان اتعرض وجهات نظر نقدية معينة، ولكن طلعنا عن البعد الحربي للقضية بشكل أو بآخر وفتنا على البعد الإنساني أكثر. طبعا كل مواضيعنا اللي عم نشتغل عليها كمأمون خطيب وكفرقة مسرحية وكاست نحاول نشتغل على البعد الإنساني أكثر، يلي هو ممكن ما يكون بس بسوريا. الحرب بتخص الكل، الحرب حرب سواء ببريطانيا أو بفرنسا أو بلبنان أو بسوريا، فنحن منروح على البعد الإنساني. هذا اللي بيقصده الأستاذ خليل عن البعد التعبوي. صحيح. كان في كتير محاور حابين نحكي فيها أستاذ مأمون، الحديث معك شيق جداً، وفي مواضيع كتير يعني خرج انه نحكي فيها، بس للأسف الشديد انه الوقت أدركنا. كل الشكر لحضورك معنا اليوم المخرج المسرحي الجميل مأمون الخطيب، نتمنى لك كل التوفيق دائما. وبيعرض اليوم أيضا اليوم العرض الأخير، اليوم العرض الأخير الساعة 6 بمسرح طرطوس القومي المركز الثقافي القديم يلي ما بيعرف يعني. أهلا وسهلا. شكرا كتير أستاذ مأمون، شكر موصول لكم مستمعينا على حسن المتابعة. لكم تحيات فريق العمل، ميس سليمان على الصوت، هناء ديوب في التنسيق والرد الهاتفي، جمانة محمد في الهندسة الإذاعية، كانت معكم في الإخراج رودينا سليمان، في الإعداد والتقديم صباح إبراهيم، وأنا سوسن رستم. عودة إلى زملائنا في اللاذقية، إلى اللقاء. كان غير شكل الزيتون، كان غير شكل الصابون، وحتى أنت يا حبيبي مش كاين هيك تكون. كان غير شكل الزيتون، كان غير شكل الصابون، حتى انت يا حبيبي مش كاين هيك تكون. كان غير شكل الليمون، كان غير شكل اليمسون، كاين انت يا حبيبي مش كاين هيك تكون. يا دعان راحوا شو ما صار لكن راحوا، يا دعان راحوا شو ما صار لكن راحوا، مش سامع غنية تراحوا. كان أوسع هالصالون، كان أشرح هالبلكون، وطبعا أنت يا حبيبي حبك كان هد الكون. كان أوسع هالصالون، كان أشرح هالبلكون، وطبعا أنت يا حبيبي حبك كان هد الكون. شو كان أهدى الكاميون، طالع دغري وموزون، حتى عيونك يا حبيبي كان عندك غير عيون. يا دعان راحوا شو ما صار لكن راحوا، يا دعان راحوا شو ما صار لكن راحوا، مش سامع غنية راحوا. كان غير شكل الزيتون، بحرف النون، مش كل إنسان يتمره تفرق وتصير تلون. كان يبقى الحب مشمون، يخلص بحرف النون، مش كل إنسان يتمره تفرق وتصير تلون. كاين رقي وحنون أو مايل على الغصون، وإذا هلأ حبك غير ريت عمره.